المطلق الزاني، المطلق الزاني، ما هو دليل على ذلك؟ قال الإنسان طلق زوجته وزنى. خليها عندي ما خليها عندي. الذي يقام عليه. والحد الذي يقام عليه. المطلق الزاني. السؤال مفهوم شو الخص لكن نايس. أنا هجيب لك صورة الآن حتى تبني. لا أنا ما بقصدها، إذا بدك توضح السؤال. واحد عقد عقده على امرأة ثم طلقها، هذا اسمه مطلق؟ ماذا تفهم؟ أنا عم أحكي وانت فهمت، لا تزيد من عندك، جاوب بس. اسمه مطلق ولا لا؟ طبعا. انت بتعني هذا؟ لا طبعا لا. انا فاهم عليك. اذا وضح سؤالك. هو الرجل متزوج، رجل متزوج، وهذه الزوجة طلقها، يعني صار محصنا، يعني بيقولوا عنا بالشام دخل دنيا. بتقولوا عنكم ايه؟ بتقولوا احنا شاميين. فاذا هذا الرجل تزوج دخل دنيا ثم طلق، وبعد ما طلق زنى، اليس هذا سؤالك؟ طيب انت بتريد دليل على انه هذا يعني يرجع ولا ايش؟ الحد الذي يقام عليه والدليل على الحد، يعني طبعا يرجع والدليل، الدليل هو السنة، أن الرسول عليه السلام كان أولا يقول أنه الثيب بالثيب جلد مئة وإيش تغريب السنة. لا هذا مش الثيب، البكر. أما هذاك يرجع. أي نعم ممكن يجلد، يجوز الجمع بينهما، هذا يعود تفصيل فيه للحاكم. فالسنة هي التي جاءت بالرجم بالنسبة للمحصن. القرآن ليس فيه إلا الجلد. هذان يأتيان منكم فأذوهما، فإن تابا بعدين في آية، لا لا في آية اللي فيها نعم الزانية والزانية في الجدود، لا لا فيها شو فيها؟ هي معنى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بس مو نفس الآية، هي المعنى بنفس المعنى. هي بيطلع بيد الطلحة الشاهد. الجواب باختصار، الجلد ثبت بالسنة، الرجم ثبت بالسنة، والجلد ثبت بنص القرآن. ولذلك لما أقام الحد علي بن أبي طالب في زمانه على امرأة محصنة جلدها ثم رجمها، وقال جلدناها بكتاب الله ورجمناها بسنة رسول الله. فأظن أخذت جواب سؤالك، لكن لعله يكون هناك بعض الشبهات أو التضليل. يا أيها النبي إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نعم. وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك. لا أنا الآية جاءت ثم جاء الحديث. جاءت الآية ثم جاء الحديث. لا إله إلا الله. الحديث تبع البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هي تفسير الآية الإمام الدكتور البالي اللي فيها لا أخي فيها تأجيل أمر حتى ربنا يشرع شيء جديد بهذا المعنى الآية. سورة إيش هي؟ النور. النور. لا لا. سورة البقرة الطلاق. أو النساء. آية فأمسكونا في البيوت. ولا حين يأتون أو لا إله إلا الله. حتى توفاهن الله. أو يجعل الله لهن سبيلا. أو يجعل الله لهن سبيلا. فشو السبيل؟ هذا السبيل. نعم. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب رجم حتى الموت. فالآية أشارت إشارة للحكم الذي جاءت السنة فيما بعد فيه. فالآية اللي أنا كنت أحاول أستحضرها أخيرا أدينا إليها. بقي عندك شيء ولا نمشي؟ بس لا حول الموضوع. حول الموضوع. بدون أي شرعية. بقول له دخلها. نعم أقول. شيخ محمد يعني بالنسبة للمطلق يعني طبيعة الظروف الحياة الموجودة عنا مثلا عندما يطلع يكون ماشي بالشارع وكذا. فهو كالسيادة العالية. فالإنسان طبيعي أنه يتزوج ويذهب إلى زوجته ويقضي ماشي. طب الإنسان طلق وتشير شيء يعني بدأ نفرض أنه سنة يعني نفرض أنه هو تزوج من أول وما جت مرته من أول وزنى معليش أني إذن مين اللي يستحق الرجل؟ نحن ذكرنا لك التعديد الشرعي نشوف فلسفة العقد بقى شو الحد اللي يقدر هو يحده شو ممكن نقول انه اللي يتزوج ويتمتع بزوجته مثلا شهر عليه شو الحد اللي بتقدر تضعه ما في حد غيره تزوج دخل ذاق الحلاوة خلاص انتهى الامر أما عاش معها شهر سنين كمان رح يجيك فلسفة ثانية يمكن واحد عاش سنين لا يمكن عاش سنين لكن ما أتى إلا ساعات ما تحدد تفضل